أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فأخبر الله نوحا أن ابنه الهالك ليس من أهله المؤمنين الناجين لأنه خالفهم في الدين وعمله يخالف عمل الصالحين، ونهى الله نوحا أن يطلب منه أمرا لا علم له به لأن من سأل ما لا يحل له كان جاهلا، والله يعظ نوحا ألا يكون منهم. وفي الآية أن الكافر لا حق له في حقوق القرابة، وتحريم سؤال الله ما لا يجوز، وهو من التعدي في الدعاء. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال نوح: يا رب، ألتجئ إليك وأستجير بك أن أطلب منك شيئا لا أعلمه ولا يحل لي أن أسأله، وإذا لم تغفر ذنبي وترحمني بترك مؤاخذتي أكن ممن خسر حظه وطرد من الرحمة وأدركه الهلاك. وفيه أن الأنبياء يخافون من آثار الذنوب لو لم يتغمدهم الله برحمته. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فأمر الله نوحا أن ينزل من السفينة إلى الأرض في أمن وسلام وبركة ورضا من الله عليه وعلى طوائف معه من أهل الإيمان، وهناك جماعات من الكفار سوف يمتعهم الله في حياتهم الدنيا كمتاع البهائم إلى نهاية أعمارهم، ثم يعذبهم في جهنم عذابا شديدا على كفرهم بالله تعالى. وفيه أن الدنيا للبر والفاجر ولا عبرة بتنعم الفجار فيها. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذه الأخبار التي أوحاها الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هي من أخبار الغيب الماضية، لم يأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم من الرواة، وإنما هي من عند الله، فهو لم يكن عنده علم بها قبل الوحي. وأيضا العرب لم تصلهم هذه الأخبار في جاهليتهم، ثم أمر الله رسوله بالصبر على أذى الكفار ومصاعب الطريق، فإن العاقبة في نهاية الأمر من الحياة الطيبة والعز والنصر، ثم النعيم في الآخرة لمن اتقى ربه وخاف مولاه وأطاع خالقه. وفيه أنه بالبر والصبر ينال النصر والأجر، فالبر عمل الطاعات والصبر ترك المخالفات. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وأرسل الله إلى عاد النبي هودا عليه السلام فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، فليس لكم إله سواه ولا معبود بحق غيره، فأطيعوه مخلصين له الدين، فأنتم في شرككم هذا كاذبون. وفيه أن التوحيد أول ما يدعى إليه وهو أصل الأصول. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم لا أطلب منكم أجرة وعوضا على دعوتي لكم بتوحيد الله وإفراده بالعبادة، فأجر دعوتي وثوابي على رب الذي أرسلني، فما لكم لا تفكرون في هذا فتميزون بين الحق والباطل؟ لأن من يدعو قومه إلى أمر ويلقى في ذلك صنوف الأذى بلا مصلحة منهم دليل على صدقه وتجرده، وفيه أن الداعية لا ينتظر من الناس ثوابا على عمله، وعليه ألا يأخذ عوضا من أحد إلا من الله وحده. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ويا قوم اسألوا الله أن يغفر ذنوبكم ثم اهجروا الذنوب واندموا على ما سلف من المعاصي، فإذا فعلتم ذلك وصحت منكم الإنابة أنزل الله عليكم الغيث المدرار، فتكثر الخيرات ويعم الرخاء وتنعمون برغد في العيش، ويزدكم قوة إلى قوة بصحة الأجسام وكثرة الذرية والأموال وتتابع الأرزاق، ولا تعرضوا عن الاستجابة ولا تصروا على الذنوب وتستكبروا عن قبول الحق. وفي الآية بركة الاستغفار والتوبة، وأنهما أصل كل خير في النفس والجسم والمال والولد. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قال قوم هود: ما أتيتنا يا هود بدليل واضح ولا برهان ساطع على صحة رسالتك وصدق دعوتك، ولن نهجر آلهتنا من أجل قول لا نعلم صحته وصدق صاحبه، ولن نصدقك أبدا فيما تدعيه. انظر كيف يدعي المكابر خفاء الحجة الواضحة ويتعلق بالشبهات عنادا.